قل ما معنى الإجازة خاصة من معين لمعين في معين؟ معنى كون إجازة خاصة من معين أي من الصادرة منه وهو الشيخ المجيز لمعين لمعين وهو الراوي عنه المجاز بكتاب في معين أي في كتاب معين دون غيره، وهي أعلى مراتب الإجازة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.